الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا سهو ولا للسهو في السهو. كان الكلام في أنه لا حكم لكثير الشك، وبينا هذا الفرق فيما سبق. في هذا اليوم ننتقل إلى فرع آخر ومسألة أخرى، وهي: ولا حكم للسهو في السهو. قبل الدخول في هذا الفرع، بالأمس لعله بعض الإخوة هذه العبارة الأخيرة التي بقيت من المتن طلبوا فيها توضيح، ارجعوا معنا سطرين إلى الوراء. قال: ويستمر إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتحقق فيها الوصف فيتعلق به حكم السهو الطارئ. وهكذا قلنا بأنه هناك أقوال متعددة في أنه متى يكون المكلف كثير الشك، باعتبار أن هذا الحكم الذي بيناه وهو لا حكم لكثير الشك، لا شك لكثير الشك، هذا كثير الشك هو الموضوع، حكمه ما هو؟ لا شك لكثير الشك. هذا الموضوع بما يتحقق؟ قلنا توجد أقوال متعددة، ذكرنا بالأمس الأقوال وهي ثلاثة. لو شك الإنسان أنه صار كثير الشك حتى لا يكون لشكه حكم، سلام عليكم، صار كثير الشك حتى لا يكون هناك أي أثر لشكه، أو ليس هو بكثير الشك، ماذا يفعل؟ هنا يستصحب أنه ليس بكثير الشك، لأن المفروض أنه كان إنسانا سويا، والآن يشك أنه صار كثير الشك حتى لا يعتني بشكه، أو أنه ليس كذلك، فيبني على اليقين السابق. وبالعكس، لو فرضنا أنه شك في صلاة واحدة ثلاث مرات بالنحو الذي بيناه بالأمس، أو شك في فرائض ثلاث متتالية، فهل هو كثير الشك أو لا؟ نعم هو كثير الشك. فمتى يرفع يده عن هذا الحكم؟ إذا شك أنه صار إنسانا سويا أم لا، ماذا يستصحب؟ يستصحب أنه كثير الشك، عليكم السلام. كان هذا الإنسان كثير الشك، ولكنه في صلاتين ثلاث لم يشك في صلاته، الآن يشك هل هو كثير الشك أو أنه ليس بكثير الشك. حالته السابقة ما هي؟ كثير الشك. إذن يستصحب الحالة السابقة وهو أنه كثير الشك إلى أن يخلو من الشك، يعني يصبح إنسانا سويا، عند ذلك ينبغي أن يعتني بشكه ويرتب أحكام الشك. هذه العبارة الأخيرة إشارة إلى هذه الصورة، وهي أن الإنسان إذا كان كثير الشك وشك أنه صار إنسانا سويا أو لا، فيستصحب أنه ماذا؟ كثير الشك، إلى أن يصلي مقدار من الفرائض تخلو من الشك، عند ذلك يكون إنسانا سويا، فيرتب أحكام الشك التي هي للإنسان غير كثير الشك. قال ويستمر، يعني يستمر حكم كثير الشك إلى أن تخلو من السهو والشك فرائض يتيقن فيها أنه بعد ليس من قبيل كثير الشك، يتحقق فيها أي في هذه الفرائض الوقت وهو الخلو من السهو والشك. فإذا صار إنسانا سويا عند ذلك فيتعلق بهذا الإنسان حكم السهو الطارئ وهكذا. اللاحقة وضحتنا لهذا اليوم، الإنسان إذا شك في سجدتي السهو أو شك في صلاة الاحتياط، فتعلمون بأنه المكلف إذا صدرت منه زيادة أو نقيصة أو صدرت منه بعض الشكوك التي في الصلاة من قبيل الشك بين الثالثة والرابعة، فهناك وظيفة شرعية له وهو أن يصلي صلاة الاحتياط. إذا قام في موضع الجلوس، إذا جلس في موضع القيام، إذن لا بد أن يأتي ماذا؟ بسجدتي السهو بعد ذلك. السلام عليكم. سؤال هو أنه لو فرضنا أن هذا الإنسان وهو في سجدتي السهو صدر منه سهوا، كلام زائد، وهو في صلاة الاحتياط صدر منه قيام زائد، كان ينبغي أن يجلس في الركعة الأولى ويتشهد لأن صلاة الاحتياط من ركعة، ولكنه نسي وقام ووقف لكي يقرأ الفاتحة فتذكر أن هذه صلاة الاحتياط وهي ركعة واحدة فيجلس. صدرت منه زيادة أم لم تصدر منه زيادة؟ نعم. فهل أيضا يجب في صلاة الاحتياط إذا صدر فيها زيادة أو نقيصة تجب سجدة السهو بعد ذلك أو لا تجب؟ نريد أن نقول بأنه لا سهو في السهو، يعني أنه إذا صدر منه ما يوجب سجدتي السهو في مجلسه، يعني في سجدتي السهو أو في الاحتياط، فإنه لا يعتني ذلك، لا يعتني بذلك، يعني ما معناه؟ معناه أنه لا يجب عليه أن يأتي بسجدتي السهو بعد ذلك، ولكن لا بد أن يعمل بوظيفته الشرعية. ها؟ يعني إذا شك في الركوع صلاة الاحتياط من ركعتين قائما، شك في الركوع قبل السجود لا بد أن يرجع ويركع، شك في قراءة الحمد قبل أن يركع لا بد أن يقرأ الحمد، شك في السجود قبل أن يركع ركوع الركعة الثانية لا بد أن يرجع ويسجد. هذه الوظائف الموجودة في الصلاة الواجبة كلها موجودة في سجدتي السهو وفي صلاة الاحتياط، ولكنه إذا صدر ما يوجد سجدي السهو لو كان في صلاة واحدة صلاة مونية كان عليه أن يأتي بسجدته، أما لو صدر ما يوجب سجدتي السهو في صلاة الاحتياط أو في سجدته فإنه لا يحتاج إلى سجدته بعد ذلك. ومن هنا عليكم السلام، ومن هنا لو نسي سجدة واحدة أيضا يجب قضاؤها في الخارج، يعني في ركعة الاحتياط لو نسي التشهد يجب القضاء خارج صلاة الاحتياط أو لا يجب التشهد؟ نعم يجب التشهد. لو نسي سجدة من سجدتين يجب التشهد بعد ذلك، يجب السجود بعد ذلك أو لا يجب؟ نعم يجب، ولكن لا يحتاج إلى سجدتين السهو. وهذا هو المراد من قولهم ولا حكم للسهو في السهو، لا حكم يعني إذا سهوت، إذا فعلت ما يوجب سجدتي السهو فيما يرتبط بصلاة الاحتياط او بسجدتي التاهو فانه لا يجب عليك سجدتي التاهو لذلك. التفتوا للعبارة، قال ولا للسهو في التاهو، هذا العطف على لا حكم للسهو مع الكثرة، ولا حكم للسهو في التاهو. طب هنا لا حكم للسهو في التاهو او لا حكم للسهو فيما اوجب في موجب التاهو، من الواضح انه لا حكم للسهو في موجب التاهو، والا لا معنى لا حكم للسهو في نفس السهو. هذا من اطلاق السبب وإرادة ماذا؟ وإرادة المسبب، لان السهو هو الذي اوجب سجدتي السهو، هو الذي اوجب ماذا؟ ركعة الاحتياط، ركعتين من احتياط. اذا لا سهو، لا حكم للسهو في السهو، يعني لا حكم للسهو في موجب السهو، يعني لا حكم للسهو في ركعة الاحتياط، لا حكم للسهو في سجدتي السهو، لا انه لا حكم للسهو في نفسي السهو، الا لا معنى للجملة. فلهذا تجدون ان الشارح فسر العبارة او الكلمات، قال ولا سهو للسهو اي في موجبه، الموجب يعني المسبب، لا حكم للسهو مو في السبب، وانما لا حكم في السهو اين؟ في المسبب الذي هو صلاة الاحتياط. فهذا المسبب ما هو؟ من صلاة وسجود، يعني من صلاة الاحتياط وسجود للسهو كنسيان ذكر. لو نسي الذكر احنا قلنا لكل زيادة ونقيصة لا بد من سجدتي السهو، فلو نسي الذكر في صلاة الاحتياط، الذكر الواجب للركوع او السجود، هل يجب سجدة السهو بعد صلاة الاحتياط؟ لا يجب. كنسيان ذكر او نسيان قراءة كما في صلاة الاحتياط، نسي ان يقرأ الحمد وتذكر بعد ان ركع، هل يجب ان يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط؟ قال لا، فانه لا سجود عليه لمن نسي الذكر او القراءة في صلاة الاحتياط او في سجدتي السهو. نعم لو كان مما يتلافى كالسجدة الواحدة والتشهد، نعم لو كان مما يتلافى تلافاه تداركه بعد ذلك، ولكن من غير سجود. سؤال، هنا عندما يقول ولا حكم للسهو في السهو، ما هو المراد من السهو؟ الشك او العم؟ يقول يوجد احتمالا، الاحتمال الاول لا حكم للشك في موجب الشك، او يكون عام لا فرق في ذلك. ثم يوجد احتمالان اخران، ان نقول ان السهو الاول بمعنى الشك والسهو الثاني بالمعنى الاصطلاحي للسهو، وبالعكس ان السهو الاول بمعنى الاصطلاحي وان السهو الثاني بمعنى ماذا؟ الشك. اذا كم احتمال يوجد عندنا؟ ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يراد من السهو فيهما الشك، يعني لا حكم للشك في موجب الشك، في الشك يعني موجب الشك يعني المسبب، لا حكم للشك في موجب الشك، اما هذا او لا حكم للشك في موجب السهو، او لا حكم للسهو في موجب الشك. كلها هذه معانيها متقاربة ولا تؤثر على الموقف شيئا الا في صورة واحدة، وهي ان نقول لا حكم للشك مو في موجب الشك بل في حصول الشك. هذا معنى الجملة لا حكم للسهوي في السهو. نفسر السهو الأول بالشك ونفسر السهو الثاني بالشك ونقول مراده لا حكم للشك في حصول الشك. العبارة ماذا معناها؟ معنى هذا وهو أنه أنت بعد الصلاة شككت أنه صدر منك شك بين الثالثة والرابعة في الصلاة أو لم يتحقق شك بين الثالثة والرابعة، ما هي وظيفتك؟ بعد الصلاة نسيت، ما تدري بأنه أنت شككت في الصلاة بين الثالثة والرابعة أم لم تشك في الصلاة بين الثالثة والرابعة. فلي لا مقاعدة الفراغ، أصالة العدم هنا مقاعدة الفراغ. أساسا ما تدري صدر منك، أنا مو شك في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة حتى تقول قاعدة الفراغ. التفتوا سيدنا، شوفوا أحد نقول بأنه ما يدري أنه الآن من قال السلام عليكم ورحمة الله لا يعلم أنه هذا شك في صلاتي أو لم يشك في صلاتي. فالأصل ماذا؟ أنه شك أو لم يشك. الأصل عدم، أنه لم يشك في صلاة. فيحتاج إلى ركعة احتياط أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى ركعة احتياط. إذن معنى ولا حكم للشك في حصول الشك يعني ماذا؟ يعني إذا شككت بعد الصلاة أنه صدر منك ما يوجب صلاة الاحتياط أو لم يصدر منك ما يوجب صلاة الاحتياط، ماذا؟ يقول لا حكم لك، يعني لا تعتني بهذا الشك ولا يجب عليك صلاة الاحتياط. إذن صارت الاحتمالات ماذا؟ أربعة. لا حكم للشك في موجب الشك، لا حكم للشك في حصول الشك، لا حكم للشك في موجب السهو، لا حكم للسهو في موجب الشك. هذه الثلاثة الأخيرة معناها واضح، يعني حكمها واحد، ولكن الحكم متى يتغير؟ في هذا القسم الرابع أو القسم الأول. قال التفتوا للعبارة، شو العبارات دقيقة. قال ويمكن أن يريد بالسهو في كل منهما، يعني في قوله للسهو في السهو، هذه إشارة إلى الاثنين، السهو الأول والسهو الثاني. ويمكن أن يريد بالسهو في كل منهما الشك، أو يريد ما هو ماذا؟ ما هو يشمل الشك، يعني السهو الإصطلاحي والشك الذي هو التساوي الطرفين على وجه الاشتراك ولو بين حقيقة الشيء ومجازه، لأن السهو معناه الحقيقي ما هو؟ الذهول والغفلة، ولكن الشك ليس معناه الحقيقي هو الذهول والغفلة، وإنما هو السهو إن أطلق على الشك فيطلق مجازان. فإن حكمه يعني إطلاق السهو وإرادة الشك، فإن حكمه هنا صحيح لا محذور فيه، يعني يطلق السهو ويريد الشك. فإن استعمل الشك في الأول، يعني في السهو الأول، يعني قلنا أن المراد من السهو الأول يعني ماذا؟ الشك. ونبقي السهو الثاني على معناه، يعني ماذا؟ السهو الثاني معناه الاصطلاحي ما هو؟ معناه الاصطلاحي يعني الذهول والغفلة. صار معنى الجملة هكذا، فالمراد به الشك في موجب السهو، يعني لا حكم للشك في موجب السهو. إذا شككت بين الثانية والثالثة، التفتوا جيدا، صلاة الاحتياط، أنا لا أصلي صلاة الاحتياط من ركعتين قائما وشككت أن الركعة الأولى أو الركعة الثانية، ماذا أبني؟ أبني على الثانية، هل يجب علي أن أأتي بركعة احتياط وراء صلاة الاحتياط؟ لا يجب علي، لا. واضح الفرع ولا؟ صلاة الاحتياط من ركعتين قائما، صليت الركعة الأولى وشككت أنها الأولى أم الركعة الثانية، أبني على ماذا؟ على أبني الثانية. ولكن هل يحتاج أن أتي بركعة احتياط خارجا؟ لا لا يجب. لا حكم للشك في موجب السهو، يعني في موجب في صلاة الاحتياط. فالمراد به الشك في موجب السهو، سواء كان فعلا من فعل شككت في فعل من أفعال صلاة الاحتياط، أو عدد شككت في عدد ركعات الاحتياط كركعتي الاحتياط، فإنه يبني على وقوعه. إذا شك بين الأولى والثانية يبني ماذا؟ على وقوع الثانية. إلا إذا كان الشك على الزائد ماذا؟ مبطل لها. قلنا هذا فيما سبق، إذا شك بين الرابعة والخامسة كثير الشك ماذا يفعل؟ يبني على الخامسة ويبني على الرابعة. هنا أيضا إذا شك المصلي في صلاة الاحتياط بين الثانية والثالثة يبني على الثالثة؟ لا، يبني على الثانية. نعم، إذا شك بين الأولى والثانية يبني على الثانية. قال كركعتي الاحتياط، فإنه يبني على وقوعه، إلا أن يستلزم البناء على الوقوع ماذا؟ أن يستلزم الزيادة كما مر. الصورة الثانية هو أن نفرض فإن استعمل الشك في الثاني. الصورة الأولى استعمل الشك ماذا؟ في الأول، الآن في الثاني. فالمراد به موجب الشك كما مر، يعني لا حكم للسهو في موجب الشك. أيضا حكم متبين مما سبق. موجب الشك ما هو؟ صلاة الاحتياط وسجدتي السهو، شيء آخر ما عندك. إذن سواء قلنا الشك في موجب السهو أو السهو في موجب الشك، فالمعنى ماذا؟ لا يؤثر. وإن استعمل الشك فيهما، يعني لا حكم للشك في موجب الشك، أيضا نفس المعنى، يعني لا حكم للشك في صلاة الاحتياط في سجدتي السهو. قال وإن استعمل الشك فيهما، أي في السهو الأول والثاني، فالمراد به الشك في موجب الشك، وقد ذكر أيضا بينا حكمه. نعم، هذا الرابع لم نبين حكمه، وهو ماذا؟ أو الشك في حصول الشك، وهو المثال الذي أشرنا إليه، يعني لا حكم للشك مو في موجب الشك بل في حصول الشك، يعني لا يعتني بذلك الشك بعد الصلاة أنه هل وجب عليه ركعة الاحتياط أم لم يجب عليه ركعة الاحتياط. وعلى كل حال لا التفات في جميع هذه الصور. ولكن سؤال، السلماتن عندما قال لا سهو في السهو يريد أي صورة؟ يريد الأولى، يريد الثانية، يريد الثالثة، يريد الرابعة؟ يقول يحتمل أن يريد جميع هذه الصور، ولكن استخراجه من اللفظ يحتاج إلى تكلف ومؤونة. قال وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك، يعني الصور الأربع التي تقدمت، يحتاج إلى تكلف، إلى مؤونة، لأن هذه الصور خصوصا فيما يرتبط بالصورة الأخيرة، الفرق بين الصورة الأخيرة والصورة الثلاث المتقدمة. ثم ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم. صلاة جماعة، سهى الإمام وحفظ المأموم، سهى المأموم وحفظ الإمام، هل له حكم أو ليس له حكم؟ يقول لا، لا حكم له. افترضوا بأن الإمام أراد أن يقوم في موضع الجلوس، كانت الركعة الثانية تشهد، ولكنه نسي وأراد ماذا؟ أن يقوم من مكانه، فانتصب قائما، إلا أن المأموم خلفه قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أن المكان موضع التشهد يجب التشهد، فجلس الإمام. هل يجب عليه السجدتين السهو بعد ذلك؟ لا يجب عليه ذلك. قال ولا لسهو الإمام، مع ماذا؟ مع حفظ المأموم. طب ما هو المراد من السهو؟ قال ولا مراد من السهو هنا الشك، وهذا قرينة على أن المراد من السهو السابق أيضا ماذا؟ الشك أيضا. يعني ولا حكم للشك في موجب الشك أو في حصول الشك. شك بين الثالثة والرابعة، ولكن المأموم كان قد حفظ ذلك، يعلم أنها الركعة الثالثة، فأشار إلى الإمام لأنه كان قريبا منه إلى جانبه، فأشار إلى أنها الثالثة، يجب القيام للرابعة، فهنا أيضا يرجع الإمام إلى المأموم. أو شك المأموم بين الثالثة والرابعة فأراد أن يجلس في الثالثة لكي يتشهد، ولكن وجد أن الإمام ماذا؟ قام من مكانه إلى الرابعة، فهنا لا بد أن يتابع الإمام في الرابعة ولا يعتني بهذا الشك بين الثالثة والرابعة. لهذا قال ولا حكم، أيضا معطوف على ذاك، ولا حكم للسهو، ولا حكم لسهو الإمام. مراد من السهو هنا يعني شك الإمام، وهو قرينة لما تقدم من أن المراد من قوله ولا حكم للسهو في السهو يعني ولا حكم للشك في الشك مع حفظ المأموم. وبالعكس ولا سهو، أي ولا شك للمأموم مع حفظ الإمام، أي فإن الشاك من كل منهما من الإمام والمأموم يرجع إلى حفظ الآخر ولو كان الآخر ظانا، لأن الظن معتبر في عدد الركعات، لأنه عندنا دليل خاص أن الظن هنا معتبر، الظن في موارد أخرى غير معتبر، ولكن الظن في عدد الركعات ماذا؟ يعتبر لما تقدم في المسألة الأولى من المسائل السبع المتقدمة. وكذا لو كان أحدهما ظانا والآخر متيقنا، أحدهما ظن الرابعة والآخر كان متيقن أنها الثالثة، فإن الظان يرجع إلى من؟ إلى المتيقن. في هذا الفرق بين خلاف بين الفقهاء، لماذا؟ باعتبار أن الظن بمنزلة اليقين، إذن يتعارض ماذا؟ هذا الظن وذاك اليقين، لأن هذا الظن معتبر شرعا وذاك اليقين أيضا معتبر شرعا، فذاك ظن الثالثة وذاك تيقن بالرابعة، ولا يوجد جهة اشتراك، إذن ينفرد أحدهما عن الآخر، هذا يصلي صلاته التي ظنها وذاك يصلي صلاته التي تيقنها. وبعض يقول لا، أن الظن إنما يعتبر في مورد لا يوجد يقين، أما مع وجود اليقين فلا قيمة للظن. مسألة خلافية بلي، يعني بأي مهم بأي طريقة يستطيع أن يوصل إليه، ولا بأن يكتب ورقة ما في محظور بلي. وكذا يرجع الظان إلى المتيقن، وهذا كتابة الورقة وأعطاه ليس من الفعل الكثير فلا يكون مبطلا للصلاة. وكذا يرجع الظان إلى المتيقن ولو اتفق على الظن، هذا ظن بالثالثة وذاك ظن بالرابعة، ماذا يفعلان؟ يقول أحدهما ينفرد عن الآخر، الإمام يصلي صلاته والمأموم يصلي صلاته. ولو اتفق على الظن واختلف محل الظن تعين الانفراد، ويكفي في رجوعه، يعني رجوع الناس أو الشاك إلى حفظ الآخر، ويكفي في رجوعه تنبيهه بتسبيح ونحو ذلك من إشارة إذا كان بجنبه كتابة بأي طريق كان. مثلا هو تصور أن هذه الركعة الثانية، فبدأ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ سورة الحمد، ينبهه ماذا خلفه؟ يقول سبحان الله والحمد لله، يعني أن هذه الركعة الثالثة مو أنها الركعة الثانية. ولا يشترط عدالة المأموم. خب هنا عندما يرجع الإمام إلى المأموم، هل يشترط أن يكون المأموم عادلا؟ يقولنا حتى لو لم يكن عادلا أيضا يمكن للإمام أن يرجع إلى المأموم. السؤال: لو فرضنا أن شخصا في الخارج نبره على ذلك وكان يصلي صلاة فأراد أن يجلس ويتم الصلاة ولكنه افترض هذا المكدر له قال له هذه مو الركعة الرابعة الركعة الثالثة، فهل يمكن للإمام أن يعتمد على قوله أو لا يمكن؟ لو فرضنا بأنه هذا الذي يكبر لإمام الجماعة وجد أنه جلس في الرابعة يريد أن يتشهد في انتهاء الصلاة فهو كان يعلم أن هذه الركعة ماذا؟ الركعة الثالثة، فنبهه المكبر أن هذه هي الركعة الثالثة مو الرابعة، فهل يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ يقول هنا لا يمكن الاعتماد إلا إذا كان عادلا. لماذا؟ لأنه ذاك فيه دليل خاص وهو رجوع الإمام إلى المأموم ورجوع المأموم إلى الإمام، أما أن يقدره شخص من الخارج فهذا لا يمكنه الاعتماد عليه. شوفوا الأحكام الشرعية المسائل التعبدية كيف تختلف. بلي نحن الأصل موضوعية مو طريقية. بلي الأصل موضوعية. إذن من هنا يتضح لنا بأنه الإمام يرجع إلى المأموم، المأموم يرجع إلى الإمام، ولا يشترط في رجوع الإمام إلى المأموم عدالة المأموم، ولكن إذا كان المقدر غير المأموم فإنه لا يكفي إلا إذا حصل ظن للإمام من قوله. كفت جيدا، إلا إذا حصل للإمام ظن من المقدر عند ذلك يعمل بقول المخبر، ولكن لا لإخباره بل لحصول الظن له، لأن الظن حجة في عدد الركعات. قال: ولا يشترط عدالة المأموم ولا يتعدى، يعني رجوع الإمام إلى المأموم، ولا يتعدى إلى غير المأموم وإن كان الغير المأموم عدلا. احنا قلنا يشترط العدالة لا حتى لو كان عادلا لا يحق له أن يرجع. لماذا؟ باعتبار أن الدليل دل على أن الإمام يرجع إلى المأموم، أما غير المأموم فلم يدل عندنا دليل فلا يمكن الرجوع إليه. نعم، لو أفاد إخبار الغير الظن إلى الإمام رجع الإمام إلى ذلك المخبر لذلك، يعني لحصول الظن لا لإخبار المخبر، لا لكونه مخبرا بل لحصول الظن من إمام. استفترضوا بأنه شك الإمام والمأموم واتحد الشك، شك بين الثالثة والرابعة، هم الإمام هم المأموم، ولم يستقر ظنهما على أحد الطرفين، فماذا يفعلان؟ يقول كلاهما يبني على أنها الرابعة. صلاة الجماعة من أحكام صلاة الجماعة، لو شك الإمام والمأموم معا على أنها الثالثة أو الرابعة فيبنيان على أنها الرابعة، وبعد ذلك يأتيان ماذا؟ بركعة الاحتياط. أكو صورتان وطيان. الصورة الأولى أنه لو شك واختلف أحدهما عن الآخر، ولكن كان أكو جامع مشترك، أحدهما شك بين الثانية والثالثة والآخر شك بين الثالثة والرابعة، أكو جامع مشترك وهو ماذا؟ وهي الثالثة. هنا كلاهما يرجع إلى الثالثة. لماذا؟ لأن هذا من رجوع أحدهما، من رجوع الشاك إلى الحافظ. التفتوا جيدا، الشاك بين الثانية والثالثة لا يعلم أنها الثالثة، ولكن الشاك بين الثالثة والرابعة يعلم أنها الثالثة أم لا؟ فهذا الذي شك بين الثانية والثالثة يرجع في الثالثة لمن؟ إلى الشاك بين الثالثة والرابعة، يعني يرجع الشاك إلى الحافظ، والشاك بين الثالثة والرابعة يرجع إلى من؟ إلى الشاك بين الثانية والثالثة، لأن الشاك بين الثانية والثالثة يقول قطعا أنها ليست الرابعة، فهو ينفي ماذا؟ الرابعة. إذن أحدهما يرجع إلى الآخر فيتفقان على ماذا؟ يتفقان على الركعة الثالثة. هذا إذا كان بينهما ماذا؟ رابط مشترك. أما إذا لم يكن بينهما رابط مشترك، هذا شك بين الثانية والثالثة وذاك بين الرابعة والخامسة ولم يستقر، فهما أحدهما ينفرد عن الآخر. قال ولو اشترك أي الإمام والمأموم في الشك واتحد، يعني اتحد الشك في الشك بين الثالثة والرابعة، لزمهما أي الإمام والمأموم حكم ذلك الشك وهو البناء على الرابعة والإتيان بركعة الاحتياط بعد ذلك. وإن اختلف هذا شك بين الثالثة والرابعة وذاك بين الثانية والثالثة، وإن اختلف هنا توجد صورتان، رجع إلى ما اتفق عليه وهي الركعة الثالثة، وترك من فرد كل به، هذا إن كانت هناك رابطة تجمعهما. أما الصورة الثانية فإن لم يجمعهما رابطة تعين الانفراد، هذه كما إشارة إلى هذه الصورة الأخيرة، مثال للصورة الأخيرة، كما لو شك أحدهما بين الاثنين والثلاث وشك الآخر بين الأربع والخمس عند ذلك ينفرد أحدهما عن الآخر. إلى هنا كنا نتكلم في فرض وحدة المأموم، يعني أن الإمام واحد وأن المأموم أيضا ماذا؟ واحد. الآن لو فرضنا أن الإمام واحد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام متعدد، ولكنه تعدد المأموم، فهنا أيضا توجد صورتان، صارة يختلف الإمام مع المأمومين ويتفق المأمومون فيما بينهم، وأخرى يختلف الإمام مع بعض المأمومين ويختلف مع بعض المأمومين. بتعبير من العراق طلعت طلابة. شوفوا هاي المسائل خب جيدة مفيدة، هي من الناحية العملية مفيدة، من الناحية النظرية مفيدة، بس من الناحية العملية ما بيها، لأنه لعله الإخوة اللي جالسين هنا لعله ولم تخطر على بالهم أصلا، مو الآن، لعله بعد 100 سنة ما تخطر على بال أحد حتى يأتي إلى الفقيه ويسأل الحكم أما هو، فلا تخطر على ذهن أحد حتى يأتي إلى الفقيه ويسأل ما هو حكمه على أي لحظة. يقول ولو تعدد المأمومون، هذا معناه ماذا؟ أن الكلام إلى هنا كان المأموم واحد، أما إذا تعدد المأموم فماذا نفعل؟ قال ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام ولكن اتفق المأمومون فيما بينهم، فهنا ماذا نفعل؟ أيضا تأتي كلتا الصورتين المتقدمتين، قلت في هنا إما أنه توجد رابطة وإما لا توجد رابطة، فإن كانت توجد رابطة يرجعان إلى ما اتفقا عليه، وإن لم تكن رابطة ينفرد كل منهما عن الآخر. قال ولو تعدد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأول، الأول ما هو؟ يعني إذا اتحد المأموم كان المأموم واحدا، الآن نفرض يا صورة تعدد المأموم، فالحكم كالأول، يعني ما لو كان المأموم واحدا فالحكم كالأول في رجوع الجميع إلى الرابطة كما في الصورة المتقدمة، والانفراد بدون الرابطة كما في الصورة الثانية. أما لو اختلف المأمومون فيما بينهم ولو اشترك بين الإمام، يعني الشك، ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين، طبعا هنا الشارح يذكر في الصورة لكن بها صور متعددة، التفتوا جيدا، اختلفوا هذان مأمومان مو أكثر من اثنين، حتى ما نفترض أكثر اثنين، لأنه إذا افترضنا ثلاثة أي تتعدد، ولكن نفترض اثنين، هم واحد قال له هذه هي الثالثة، يقين عندي هاي الثالثة، والآخر قال له هاي هي ماذا؟ الرابعة، الإمام ماذا يفعل؟ يرجع إلى من يقول الثالثة لو يرجع إلى من يقول الرابعة. هذه لم يتعرض لها هنا، لعله يتعرض لها في صلاة الجماعة. ولكن لو فرضنا مو هالشكل، أحد المأمومين كان ذاكر والمأموم الآخر شاك، التفتين أحد المأمومين ذاكر أنها الثالثة والآخر ماذا؟ المأموم الآخر شاك لا يعلم أنها الثالثة أو الرابعة، فهنا الإمام يحق له أن يرجع إلى الذاكر من المأمومين أو لا يحق له؟ يحق له، لأنه حفظ رجوع الإمام مع حفظ سهو الإمام مع حفظ مأموم. فهنا الإمام يرجع إلى هذا المأموم وشكل، فإذا رجع إليه سيبني على الثالثة فرضا، عند ذلك يحق لهذا المأموم الثاني أن يرجع إلى الإمام. تمام ولا؟ هذا الإمام كان ناسي ساهي شاك، فالإمام يحق له أن يرجع إلى المأموم مع حفظ المأموم أو لا يحق له؟ يحق له. فرجع الإمام الساهي الشاك إلى المأموم الذاكر الحافظ. فالآن حكم صار حكم الساهي لحكم الحافظ بعد الإمام. حكم الحافظ سيرجع إليه المأموم الآخر، لأنه المأموم يحق أن يرجع إلى الذاكر وهو الإمام، ولكن لا يحق لهذا المأموم أن يرجع إلى هذا المأموم، لأنه لم يدل عندنا دليل أن أحد المأمومين يحق أن يرجع إلى المأموم الآخر في الحفظ. يعني لا يحق لأحد المأمومين أن يرجع إلى المأموم الآخر الذاكر، لأن الدليل الذي دل عندنا هو رجوع الإمام إلى المأموم ورجوع المأموم إلى الإمام، أما رجوع المأموم إلى المأموم لم يدل عندنا دليل. مثل قائل أن يقول لماذا هذا اللف والدوران، هو يرجع هذا المأموم إلى هذا المأموم؟ نقول لا، الإمام الصادق سلام الله عليه على فرض أن الدليل منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول هذا، حكم تعبدي احنا لا نعلم لماذا. هل يحق لهذا المأموم زيد ان يرجع لهذا المأموم خالد او لا يحق له؟ بالمباشرة لا يحق له، اما بالواسطة يحق له، يعني ان الامام يرجع الى زيد الذاكر، وعند ذلك يرجع المأموم خالد الى الامام الذاكر. قال ولو اشترك الشك بين الامام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر من المأمومين وإن كان الذاكر واحدا والباقي جميعا هم كانوا من الشكاكين، رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، يعني وإن كان واحدا، ورجع باقي المأمومين إلى الإمام، ولا يحق أن يرجع بعض المأمومين إلى البعض الآخر، يعني لا يحق للتاهي من المأمومين أن يرجع إلى الذاكر من المأمومين. سؤال، هذه السهو هنا الشارح قال المراد ولا حكم لسهو الإمام، قال المراد من سهو الإمام يعني ماذا؟ شك الإمام. ابن قائل أن يقول أن المراد من السهو هنا معناه الاصطلاحي، وهو ماذا؟ وهو الذهول، الغفلة، النسيان. إذن ماذا يكون معنى العبارة؟ إلى هنا فسرنا العبارة بأن يكون المراد من السهو ماذا؟ الشك. أما إذا كان المراد من السهو ماذا؟ المعنى الاصطلاحي مو الشك، فهل أيضا هذا الكلام يأتي أو أن المطلب يختلف؟ قال ولو استعمل السهو في معناه أمكن العكس أو أمكن في العكس للطرد. لا، الحكم يختلف كاملا. هذا الذي ذكرناه لكم كان حكم الشك، وهو أن الإمام يرجع إلى المأموم وأن المأموم يرجع إلى الإمام إذا كان أحدهما شاك والآخر حافظ. لكن أما إذا كان المراد من السهو ماذا؟ معناه الاصطلاحي وهو الذهول الغفلاء النسيان عند ذلك. ارجعوا معنا للعبارة مرة أخرى حتى الإخوة إن شاء الله يلتفتون بأن اللمعة مستواها مو كما يتصور الكثير بأن بلي في عدد الركعات أو في أي شيء، مو فقط عدد الركعات، بل لا مو في الصلاة، في عدد الركعات، في الأفعال، في الأذكار، في أي شيء مرتبط بالصلاة. لكن احنا ذكرنا مثال في عدد الركعات وإلا مطلق يعني. شو سألت انت؟ هو خالص. ارجعوا للعبارة مرة أخرى، شوفوا قال ولا حكم لسهو الإمام، بس فقط أقرأ المثل ما أقرأ الشرح، ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأمون وبالعكس. العكس شنو هو؟ العكس ما هو؟ ولا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام. يقول إن حملنا السهو على المعنى الإصطلاحي فقط هذا يتم، بعد طرده لا يتم. يعني ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم، لا، هناك حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم. نعم بالعكس، لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام. واضح لو أعيده؟ بلي أعيده مرة أخرى، التفتوا جيدا. شوفوا نحن قلنا ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم، يعني ولا حكم لشك الإمام مع حفظ المأموم. عكسه ما هو؟ عكسه ما هو؟ ولا حكم لشك المأموم مع حفظ الإمام. واضح هذا؟ الآن نريد أن نرى أن العبارة مراد من السهو معناه الاصطلاحي مو معناه الشك. نقول هنا فقط يرد العكس فقط، يعني لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام، لا حكم لسهو المأموم. أما إذا عكس يوجد الحكم، يعني أن الإمام إذا سهى فحكمه موجود. بعد فقط في العكس يستطيع أن يرجع المأموم إلى الإمام، أما في الطرد يعني رجوع الإمام إلى المأموم بعد لا يحق له. ما أدري واضح حسب المطلب ولا حسب الدليل بعد ما بينه، فقط بين المدعى ها. يعني إذا شك، إذا سهى الإمام، التفتوا جيدا، إذا سهى الإمام وقام نسيانا في موضع الجلوس ولكن المأموم كان حاضر، يجب على الإمام سجدتي السهو ولا يجب؟ ها؟ هنا نريد نقول يجب، ولكن العكس ماذا؟ لا يجب. يعني إذا قام المأموم في موضع ماذا؟ الجلوس، كان تشهد ولكن نسي، هو قام من مكانه لكن وجد أن الإمام جالس، فهنا لو انتهى من صلاته هل يحتاج إلى سجدتي سهو أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. واضح المطلب؟ إذن ولا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام، أما أيضا ولا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم. لو له حكم، له حكم. هذا إذا فسرنا السهو بمعناه الاصطلاحي، مو حملنا السهو على الشك. واضح المطلب؟ قال ولو استعمل السهو في معناه يعني الذهول والغفلة والنسيان أمكن في العكس. العكس ما هو؟ يعني سهو المأموم مع حفظ الإمام. هناك قال وبالعكس أمكن العكس، يقول مع سهو المأموم مع حفظ الإمام لا حكم لسهو المأموم. أما الطرد ما هو؟ سهو الإمام مع حفظ المأموم لا له حكم، لا الطرد. بناء، التفتوا، هذه بيان بناء بيان أمكنة العكس، يعني ما هو الدليل لإمكانه في العكس؟ يعني حفظ الإمام مع سهو المأموم لا حكم لسهو المأموم. قال: بناء على ما اختاره جماعة من الفقهاء منهم المصنف في الذكر من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عن ذلك، فالساهو قام في موضع الجلوس، جلس في موضع القيام، هل يحتاج إلى سجدتي سهو بعد ذلك المأموم؟ لا، لا يحتاج إلى ذلك. طبعا هذه مثلا عملية كثيرا ما يقع الإنسان في صلاة الجماعة، يقوم في موضع ماذا؟ تشايفين؟ طب يرفع رأسه من الركوع، يجب أن يرجع للركوع الإمام إذا مو رافع رأسه؟ يجب ولا يجب؟ يجب عليه. طب حصلت زيادة ولم تحصل زيادة؟ حصلت زيادة، تحتاج سجدتي سهو وما تحتاج؟ بناء على هذا لا تحتاج. بناء على ما اختاره جماعة من الفقهاء منهم المصنف في الذكرى من أنه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عن السهو، فلا يجب على المأموم سجود السهو لو فعل ما يوجب سجود السهو لو كان منفردا. لو كان منفردا لوجب عليه سجدتي السهو، ولكن حيث أنه في صلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه سجدتي السهو. هذه لعلها تريد أن تشير إلى نقطة، التفتوا إلى المطلب، ما أريد أقول علة المطلب هذه، ولكن أنتم تعلمون أن سجدتي السهو لماذا هو؟ لأنه لكل زيادة ونقص، ولكن ماذا؟ ليجبر بالسجدتين النقصان الحاصل في الصلاة. كأنه تريد أن تقول هذا الحكم يريد أن يقول بأنه من كان في صلاة الجماعة بعد لا يوجد في صلاته نقص حتى يحتاج إلى سجدتين السهو. نعم، ولكن هذا ليس معنى أنه لو نسي التشهد، لو نسي سجدة واحدة من السجدتين لا يجب عليه أن يتلافى، على المأموم لا يجب عليه أن يتلافى. فلو نسي التشهد هنا بعد الصلاة يجب عليه الإتيان بالتشهد أو لا؟ الإمام لم ينسى التشهد، ها هو نسي التشهد، ها مولانا جلس وما تذكر، أصلا راح في عالم البرهوت، بل راح في عالم البرهوت فما تذكر إلا وجد أن الإمام رافع. حتى الآن إذا يريد أن يتشهد ويقوم ليلحق بالإمام بعد ماكو وقت، فيقوم ثم يرفع مع الإمام، نسي التشهد أو لم ينسى التشهد؟ نسي التشهد، فهذا معنى أنه لا يجب عليه قضاء التشهد خارجا هذا المأموم؟ لا يجب، يجب عليه قضاء التشهد، ولكن يجب أيضا عليه سجدتي السهو لا يجب؟ لا يجب. قال: نعم، لو ترك ما يتلافى مع السجود سقط السجود خاصة، أما ما يجب تداركه وتلافيه فلا يسقط ولو كان الساهي. هذا بيان الطرد، التفتوا جيدا، وقال أمكن في العكس للطرد، وبينا العكس وهو سهو المأموم مع حفظ الإمام. الآن الطرد ما هو؟ هو سهو الإمام مع حفظ المأموم، نسي وقام في موضع التشهد، فهل يجب عليه سجدتي السهو أو لا يجب؟ يجب هنا، أريد أن أقول يجب هنا، وهو أن الطرد بعد هذا، وهو أن الإمام يجب عليه سجدتي السهو، ولكن المأموم يجب عليه سجدتي السهو أو لا يجب، مع أنه لم تصدر منه زيادة أو نقيصة، يجب أو لا يجب؟ هنا قول بالاحتياط، يقول باعتبار أن الإمام سهى ووجب عليه سجدتي السهو فلا بد من متابعته، وهو الإتيان بسجدتي السهو خارج الصلاة متابعة للإمام. قال: ولو كان الساهي الإمام، يعني دون المأموم، المأموم لم يسوه إلا لو سهى أيضا لوجب عليه خارجا، ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه. هذه الآن أكو بعض الحواشي شوية اشتباه، التفتوا للمطلب، فلا ريب في الوجوب عليه، يعني في وجوب السجود عليه أي على الإمام، إنما الخلاف في وجوب متابعة المأموم للإمام في سجدتي السهو في سجود السهو، وإن كانت المتابعة ماذا؟ أحواط. واضح المطلب يولا؟ بلي مو كما يقول في الحاشية يعني يتابعونه في الإتيان بالجزء المنسي، لا الجزء المنسي لا إشكال في وجوب المتابعة، لأنه لو تدر لو نسي التشهد أو سجد لا إشكال يجب على الإمام والمأموم أن يأتون به خارجا، إنما الكلام ماذا في سجدتي السهو هل تجب المتابعة أو لا تجب المتابعة. كم وقت دقيقة؟ كم دقيقة؟ التابع أوجب ابن بابويه علي وابنه محمد الصدوقان رحمهم الله سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر. نحن قلنا إذا شك بين الثلاث والأربع وظن الأربع ماذا يفعل؟ يبني على الأربع، يجب عليه شيء بعد ذلك؟ يقول ابن بابويه بأنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه سجدتي السهو، ولا نص عليه ما يقول الشارح، يعني ولا نص على سجدتي السهو في هذا الشك بخصوصه، إذن دليل خاص في المورد ما عندنا. وأخبار الاحتياط أيضا خالية من سجدتي السهو في مثل هذا الشك، والأصل يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم الوجوب، لأنه أشك أنه إذا شككت بين الثالثة والرابعة وظننت الرابعة هل يجب علي شيء أو لا؟ أطالة البراءة. قالوا أخبار الاحتياط خالية منهما والأصل يقتضي العدم، أما ولكن توجد رواية يوجد فيها إطلاق يشمل محل الكلام، وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام إذا ذهب وهمك إلى التمام يعني إلى الرابعة أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، يشمل محل الكلام أو لا يشمل محل الكلام؟ نعم يشمل، ولكن يشمل بخصوص محل الكلام أو بإطلاقه يشمل محل الكلام؟ بإطلاقه يشمل، فتصلح دليلا لهذين العلمين لتضمن هذه الرواية مطلوب هذين العلمين، وحملت يقول الماتن إلا أن الفقهاء مشهور الفقهاء حملوا هذه الرواية على ماذا؟ على الاستحباب لا على الوجوب، وحملت هذه الرواية على الندب، إلا أن الماتن يقول وفيه نظر. لماذا؟ لأن الأمر حقيقة في الوجوب، لأنه قال فاسجد وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، حتى كيف نحملها على الاستحباب هذا خلوه إلى بعض. الحمد لله.